ألا فاعلموا ليس هناك حرية في التعبد ولا في التدين، وهناك أمر أمر الله به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إنه قد يضعف العبد في معصية، لكن إياك أن تحارب شريعة الله وتفتح الأبواب الشرعة بدعوى الحريات، لا، ولن تفلحوا في إفساد مجتمع يحب الطهر والنقاء ويسعى جاهدا إلى ألفته واجتماعه. كذب أن يقال إنها حريات شخصية، إنها أهواء وشهوات وفساد، إنها صبغة غير صبغة الإسلام، إنها صبغة غير صبغة الإسلام. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل في علا خلق الخلق إنسهم وجانهم لتحقيق العبودية له. قال الله جل في علا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالغاية العظيمة لخلق الخلق أن يحققوا العبودية لله ذلاً وخضوعاً محبةً وتعظيماً. لذلك ينبغي أن يعلم كل عبد إنما خلق لهذه الغاية العظيمة، أن يحقق العبودية لله فيكون عبداً لله وحده. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لذلك معاشر المسلمين، إن هذه الحكمة والغاية العظيمة تغافل عنها اليوم الكثيرون، حتى تسمع في بلاد الإسلام من ينعق بأنه حر فيما يقوم به ويدعو إلى الحريات، من حرية الرأي، ومن حرية الكلمة، ومن حرية التعبير، ويزعم أنه لا حدود لحريته، فأطلقوا للحرية المزعومة العنان، ودفعوا شريعة رب الأرض والسماوات، وانتقوا منها ما لا يخالف أهواءهم، أما ما يخالف الهوى فرموا به من على شاهقين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. لذلك ينبغي أن تعلم أنك عبد لله جل في علا، تحقق هذه العبودية ذلا وانقيادا، تأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه، وتحكم شريعته، وتخضع لتعاليم الإسلام. إن الكثيرين اليوم أطلقوا للحرية العنان، فإذا ما دعيا إلى كلام الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا حر وإنني لم أقتنع. وإن هذا الأمر حرية شخصية، حرية شخصية يخالف أمر الله ويخالف أمر رسوله ويتخلى عن تعاليم الإسلام، ويظن ويعتقد أن الأمر حرية شخصية. إن الدعوة إلى الحريات هي دعوة الديمقراطية الوافدة من دول الكفر التي أرغمت أنوف الكثيرين على أن ينادوا بالحريات. فحرية الكلمة، تكلم بما شئت ولو كان سبا لذات الله، ولو كان سخرية من شريعة الله، ولو كان استهزاء من الحجاب، وتكلم كما شئت وإن كان جهلا وحماقة في دين الله. وهكذا حرية التعبير والصحافة، تكلم بما شئت ولو كان تفريقا لجماعة المسلمين ودعوة للخروج على إمامهم، تكلم كما شئت ولو كان سبابا وشتما وطعنا وقدحا. إنهم يدعون إلى التفلت عن شريعة الله، وأن يتكلم المرء بما شاء بدعوى الحرية المزعومة. فقرروا مبدأ الحريات، أن تتكلم بما شئت، أن تأخذ من الإسلام ما شئت، وأن تطرح ما شئت، ولك أن تنبهر بدنيا الغرب، ولك أن تنبهر بدياناتهم، ولك أن تذب عن زعمائهم، ولك أن تدعو إلى التغريب في بلاد الإسلام. في كل محفل يدعون إلى الحريات ويجعلونها إلها. لذلك معاشر المسلمين، إن الدعوات الغربية الكافرة في تعظيم مبدأ الحرية كما يزعمون هي انسلاخ عن شريعة الله وعن تعليمه، وهي أيضا حرب على الإسلام وقيوده. إنهم يريدون أمة متفلتة لا زمام لها، لا خطام لها، لا قيد يقودها. إنهم يريدون أن يعيشون كالأنعام السائمة. لذلك حاربوا الإسلام في أصوله، بدلا أن يكون المسلمون على تمسك بدينهم عقيدة ومنهجا، أحكاما وتعاملا، سلوكا وأخلاقا، صاروا كالأنعام وراءهم، يهرولون في قاعاتهم ومنتدياتهم وينادون بحرية لا تبقي على فضيلة، لا تبقي على دين، لا تبقي على حشمة، لا تبقي على ستر ولا حجاب. وإذا تكلم ناعقهم صفقوا له، طبلوا له، زمجروا له بدعوى الحريات المتفلتة، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والله جل في علاه يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إما أن تلتزم سنة نبيك منقادة، وإما أن تذهب في أودية الهوى هالكا. الإسلام ليس دينا على التشهي والاختيار والرغبات ليس تفلتا لا زمام ولا خطام، إنما أنت عبد. ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. والله جل في علاه يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده. وكان وصف العبودية لله أشرف وصف وصف به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. العبودية شرف، ألا تذل لمخلوق، ألا تخضع لهوى، ألا تنقاد وراء شهواتك. إن العبودية لله تصيرك عبدا مكرما. لذلك معاشر المسلمين، الدعوة إلى المساواة، إلى الحريات، دعوة إلى رد شريعة الله ودفعها، والإيمان بديمقراطية تجعل البلد المسلم متفلتا يتكلم بما شاء ولو بكلمة الكفر، وينادي إلى أصول هي ردة عن الإسلام، يتكلم في ذات الله فلا رادي له، ويتكلم في الأخلاق طعنا في فضيلتها، يدعو إلى السفور وإلى التبرج وإلى أن يخرج فتيات الإسلام إلى الطرق والأزقة، إلى المقاهي والأندية بألبسة التبرج والسفور، ويقولون حرية شخصية، وهكذا يدعون إلى حفلات ماتنة بدعوى الحريات الشخصية، ويدعون إلى إكرام كل ناعق يسب الإسلام ويسخر من تعاليمه. يجب أن تعلم أن الإسلام دين شرعه ربنا لعباده من أجل أن يخضعوا لتعاليمه، لا من أجل أن يسخروا من شريعته، وأن يدفعوا كلام الله وكلام رسوله بدعوى الحريات وبدعوى المساواة بين الرجل والمرأة. كذبوا. الإسلام ليس دين المساواة، إنه دين العدل، إنه دين العدل، أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن ينزل كل امرئ منزلته. لذلك عظموا أمر المرأة وجعلوها مساوية للرجل، فهي تصيح في قاعات الرجال، تتكلم كالرجل، تخطو بخطواتها كالرجل، تتحدث كالرجل. والمرأة ناقصة عقل ودين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة ضعيفة، شرع لها الحلي من أجل أن تتمم نقصها، وهي لا تقوى على البيان، فإذا ما وقع عليها ظلم فزعت إلى البكاء. المرأة لا تصلح أن تكون على رتبة مع الرجل، ولذلك كانت تحت رعايته أبا، كانت تحت رعايته أخا، كانت تحت رعايته زوجا. هم عظموا أمرها بدعوى الحريات أن تنطلق من بيتها متبرزة سافرة، من الذي يقف أمامها؟ إنها الحرية الشخصية، تلتقي في المقهى أو تجتمع في ناد مع خلانها من الشباب، حرية شخصية، تركب حيث شاءت في سيارة معتمة أو غير معتمة، حرية شخصية، أن تدفع أباها وتطرد أخاها وتعتلي على بيتها، حرية شخصية، أن تسبك وأن تشتمك وأن تصارعك، حرية شخصية. انظر أين يريدون أن يصلوا بمجتمع مسلم معظم لشريعة ربه، يخاف الله ويتقي، نشأ على الحياء والحشمة وعلى العفاف والخلق الكريم. إن دول الكفر لا تفتأ ولا تفتر في دعوتها إلى الحريات، من أجل أن يدمر هذا المجتمع المسلم، من أجل أن تذهب تعاليمه. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام عزكم وهو سؤددكم. أما النساء فانظر إلى موقف الصحابيات الجليلات العظيمات لما أن أنزلت آية الحجاب، وليضربن عليهن من جلابيبهن، ماذا فعلنا؟ أخذنا مرطهن وشققنها شقين وتجلببن بها ما أن سمعوا آية الحجاب، حتى أخذنا الأقمشة والساتر وجعلوه جلبابا يخرجنا يشهدنا الصلاة مع المسلمين بجلابيبهن لا يعرفهن أحد من الغلاس. إنه الإنقياد. ولما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخروج النساء إلى صلاة العيد، قالت امرأة: يا رسول الله، إن إحدانا ليس عندها جلباب تلبسه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلتلبسها أختها من جلبابها، تستعير جلبابا تخرج بعفة ونقاء، لأنها تخرج كما تشاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صنفان من أمتي لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسافة كذا وكذا. انظر اليوم إلى تشجيع قبيح إلى التبرج وإلى الفساد بدعوى أنني لم أقتنع، تحجبي لم أقتنع، استتري لم أقتنع، إنها حرية شخصية. تلبس لباس الكافرات ويلبس لباس الكفار ويقول حرية شخصية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فإنه منهم. إنك حر فيما أباح لك الإسلام، إنك حر فيما جوزه الإسلام لك، أما أن تصارع شريعة وتقول حر أنا، وتنازع أحكامه وتقول حر أنا، وتنشر الفساد وتضعف هذا البلد في دينه وعقيدته وفي أخلاقه ومرؤته. لذلك أيها المسلمون، كذب أن يقال إنها حريات شخصية، إنها أهواء وشهوات وفساد، إن أقواما يعملون على إفساد المجتمع المسلم عبر قنوات، عبر اجتماعات، عبر لقاءات، يدصونها بين أهل الإسلام ويعملون على نشر ما يسمى بالحريات. اكتب ما شئت، عبر ما شئت، فلتقم المرأة تصارع الرجل، الرجل الذي له القوامة في أمرها، الذي يأتي إلى بيت أبيها خاطبة فتؤمر بطاعته في المعروف، وتؤمر بأن تكون له زوجة يقوم على رعايتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. اليوم تحت دعوى الحريات تخرج عند السابعة بمفتاح سيارتها متبرجة متعطرة على وجهها أصباغ وألوان، والرجل قد فتح لها الباب بدعوى حرة تفعل ما شاء. ويلك إذا وقفت بين يدي ربك ليسألك عن زوجة، عن بنت، عن ولد، ويلك إذا وقفت بين يدي الله وقد أضعت ما قد أمر برعايته واسترعاك عمره. ويلكم أيها الدعاة إلى الحريات، إلى الفساد. يجب الأخذ على أيديكم. أجل، إننا لا ندعو أبدا إلى ضرب ولا شتم، لا، إننا ندعو أن يقوم كل امرئ بما أوجب الله عليه، بالتأديب، بالتعزير، بالسجن لمن يستحق السجن، بمن يعاقب بضرب عنقه. الحد الذي يجهله الكثيرون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. المستهزئ بشريعة الله ردة، يجب أن تضرب عنقه، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. إذا بويع لخليفتين خليفتين فليقتل الآخر منهم. الإسلام ليس فيه تفلتا أبدا، الإسلام دين عدل يصون أعراض المسلمين ويحمي دماءهم وأرواحهم. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، من رأيته ينعق بالحريات فهو غربي في تفكيره، غربي في حياته، إنها صبغة غير صبغة الإسلام. إنهم عاشوا في بلاد الكفر سنين عددا، إنهم منبهرون بتلكم البلدان التي فيها فتح باب كل شر، كل فساد. يريدون لهذا البلد المسلم العفيف النقي المعظم للتوحيد، المعظم للسنن والآثار، المعظم للأخلاق والآداب، يريدون أن يكون مجتمعا منفسخا متفلتا. ألا شاهت الوجوه؟ شاهت. ولن تفلحوا في إفساد مجتمع يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، في مجتمع يحب الطهر والنقاء ويحب أن يعم الخير والأمان ويسعى جاهدا إلى ألفته واجتماعه وقوته. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إنه قد يضعف العبد في معصية، قد يجري وراء شهوة، قد يتطلب مطمعا، لكن إياك أن تحارب شريعة الله وتفتح الأبواب شرعا بدعوى الحريات. لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى أصحابه على الانقياد. رأى رجلا في أصبعه خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم أخذ الخاتم وألقاه. وانصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الصحابة للرجل: خذ خاتمك وانتفع به، خاتم من ذهب له قيمة، خذ خاتمك وانتفع به. قال: والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. تحجبي أيتها المسلمة، لم أقتنع، لم أقتنع بعد. وأنت أترك التشبه بأعداء الإسلام في لباسك، في منطقك، في انبهارك، لم أقتنع بعد. حرية يا أخي، حرية شخصية أن تخرج كل شر في هذا المجتمع. وأقوام يبني قبة يشيد قبرا يقوم حضرة بدع، ويقول حرية شخصية، حرية التعبد، حرية التدين. ألا فاعلموا ليس هناك حرية في التعبد ولا في التدين، وهناك أمر أمر الله به يجب أن نمتثله جميعا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبيل واحد، الطريق واحد، ما كان عليه محمد وأصحابه رضوان الله عليهم، أما ما عدا ذلك فبدع، محدثات، ضلالات، والواجب أن يؤخذ على أيديهم وأن يحرص على بقاء هذا البلد عظيما نقيا. الواجب أن تلاحقوا كل شر بدعة، كفرا، انحلالا، تفسقا. حافظوا على بلدكم، حافظوا على نقاوته. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، ارجعوا إلى ربكم، ارجعوا إلى شريعته، عظموا أوامره، تمسكوا به. أما الناعقون فلا مكان لكم ها هنا، ارحلوا. اللهم وفقنا إلى كل خير، واصرفنا عن كل شر. اللهم احمي هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا يا بر يا كريم، فرج عن إخواننا في فلسطين، واجعل لهم مخرجا. اللهم اجعل لهم مخرجا. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن آزرهم ومن شجعهم. اللهم إنا نسألك يا بر يا كريم فرجك وتيسيرك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين إلى تحكيم شريعتك، وأعينهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة ممن يحبون الخير لهذا البلد. اللهم وفقنا إلى كل خير، واصرف عنا كل شر.